با صدای استاد شعبان صیاد از سوره مبارکه آل عمران آیات 186 تا 195، سوره مبارکه 8 آیات 21 تا 24 و سوره مبارکه بلد آیات 1 تا 18 به مدت 38 دقیقه. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما تنسى ما وعدتنا you الملك القدوس Oh,

صدق الله.